الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الذي عرف برسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وذلك في الفصل السادس، والذي ذكر موضوعه في مقدمته لهذه الرسالة، فموضوعه إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاماً في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزاً واتساعاً. قرأنا بعض هذا الفصل، قال رحمه الله تعالى: واليهود والنصارى مقرون بأن لله كلاماً، ومختلفون في نفي الخلق عنه وإثباته كاختلاف المسلمين، ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً. هذا تأكيد لما ذكره في مقدمة هذا الفصل، أن قول الأشاعرة الذي ورثوه من الكلابية بأن الكلام أو بأن كلام الله عز وجل قسمان: القسم الأول هو الكلام النفسي، وأن هذا ليس مخلوقاً، وهو الكلام القائم بذات الله سبحانه وتعالى اللازم لها، والذي ليس حرفاً ولا صوتاً. القسم الثاني الكلام اللفظي، وهذا عبارة عن كلام الله عز وجل، وصرح بعض المحققين أنه مخلوق. فالجويني في الإرشاد ذكر أنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في أن الكلام اللفظي مخلوق، وإنما الخلاف في الكلام النفسي. إذن الكلام النفسي هذا لم يعرف قبل الكلابية، ولا حتى في الأمم السابقة، ولا حتى بعد تحريف كتبها، فهو قول محدث ومخترع ومبتدع بلا شك. قال: فإن قال قائل إن أكثر ما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق بالشاهد، والله تعالى بخلاف المشاهدات، وهذا يكثرون من ذكره، لكنهم لا يجعلونه مضطردا، لا يجعلونه مضطردا. يعني مثلا إذا أثبتوا السمع لله سبحانه وتعالى، فألزمتهم المعتزلة أن السمع لا يعرف في الشاهد إلا بأذن وإلا بشماخ، قالوا هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، والغائب أنا كما ذكرت لكم المراد به عندهم الله رب العالمين، ولا يجوز قياس الغائب على الشاهد. لماذا لم تعمل هذه القاعدة في سائر الصفات؟ وهذا الكتاب النفيس فيه النص على أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض أو كالقول في بعضها الآخر، وهي القاعدة التي أصلها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، وهي منقولة عن جمع من الأئمة. لماذا لا تعملون هذه القاعدة في سائر الصفات التي عملتم فيها معول التحريف؟ لماذا لم تثبتوا كلاما لله عز وجل بحرف وصوت يليق بجلاله وعظمته، وأنه لا ينبغي أن يقاس فيه الغائب على الشاهد؟ فإن قال قائل إن أكثر ما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق بالشاهد والله تعالى بخلاف المشاهدات، فوجب ألا يكون كلامه حرفا وصوتا. تأمل هذا الزيغ الذي سيبينه المصنف رحمه الله تعالى، وسننبه على ذلك. إلا أن يأتي نص من الكتاب أو إجماع من الأمة أو خبر من أخبار التواتر بأن كلام الله سبحانه حرف وصوت. يعني يقولون أنهم لا يعرفون حرفا، يعني يقولون أنه لما لم ينبغي أن يطبق ما ذكرتموه مما عرف في المشاهدات على الله سبحانه وتعالى ينبغي لا يكون كلامه بحرف وصوت إلا أن يأتي دليل. الدليل عندهم القرآن والإجماع والخبر المتواتر، لأنهم لا يحتجون بأخبار الآحاد، وهذا سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى وهو من بدعهم. وتذكروا كيف أنه في موضوع في مسألة الكلام النفسي احتجوا بما نسب إلى الأخطر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أفتردون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد لأنه خبر واحد، وتقبلون خبر شاعر كافر لم يثبت عنه هذا الشعر؟ أي تناقض أعظم من هذا؟ قيل له الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهرة فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه. انتبه لقوله رحمه الله تعالى ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها، يعني لما بلغها بتفسير يخالف الظاهر، فإن هذا يوضح ما سيأتي إن شاء الله تعالى عن المصنف أظن في الفصل السابع، لأن كلامه في الفصل السابع قد لا يتبينه كثير ممن يقف عليه فيظنه مخالفا لما أصله أهل السنة في هذا الباب، وهو إثبات معاني الصفات. هذا الذي سمعتموه من نفائس هذا الكتاب العظيم الجليل الذي خفيت أهميته على كثير من أهل السنة وطلبة العلم. يقول الواجب أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله، هذا معنى الكلام، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفهم معناها على ظاهرها الذي يعرف من لسان العرب، ولا تحرف ولا تفوض. هما مذهبان، المذاهب في الصفات تقرب من ستة مذاهب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن الآن المراد بيان أن صفات الله عز وجل يجب إمرارها كما جاءت، وهي جاءت دالة على معاني. ومما يخالف هذا الأصل الذي قرره المصنف أن تحرف أو أن تفوض. أن تحرف كان يقال الرحمن على العرش استوى استولى، هذا تحريف وهو من ميراث يهود. وأن يفوض معناها بأن يقال الرحمن على العرش استوى الله أعلم بمراده، وأن الرحمن على العرش استوى نفوض معناها، وأن بمنزلة الحروف المقطعة على قول من أقوال العلماء، هذا أبطل الباطل. القرآن لم ينزل فيه شيء لا يعرف معناه، لم ينزل فيه شيء لم يعرف معناه، كما بيّن ذلك العلماء منهم ابن تيمية في مواضع منها في مقدمة التفسير. مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عنها. والرب سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذا القرآن بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا البلاغ ليس مختصا ببلاغ الألفاظ، بمعنى ليس منحصرا في أن يؤدي ما أنزله الله عليه بألفاظه، بل تأدية المعنى أولى وأهم من تأدية اللفظ. فهو صلى الله عليه وسلم بلغهم القرآن ألفاظه ومعانيه، ومن ذلك آيات الصفات التي هي أعظم موضوع في القرآن، كما بين ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه بلغ البلاغ المبين أن يكون قد بلغ أمته ما يتعلق بآداب الحاجة وبالخلاء، وترك ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى من غير بيان، هذا لا يعقل. قال إذا لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ظاهرها فهي على الظاهر، لكن بما يليق بالرب سبحانه وتعالى، لأن القاعدة عند أهل السنة قائمة على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبدأ بنفي التمثيل حتى يتطهر القلب من قدر التمثيل، ثم جاء الإثبات وهو السميع البصير. فالقاعدة عند أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والذي يوضح ذلك هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علما ونطق بذلك كتابه، فقال أنزله بعلمه، وكان المعقول من العلم عند المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو به، فكان علم الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو به، وعلم المحدث أيضا إدراك المعلوم على ما هو به. وكذلك لما أثبت لنفسه السمع بدلالة النص حيث قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحجر جمع حجاب ما أدركه بصره، هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقطع من حديث أبي موسى الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت للرب عز وجل بصرا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات، هذا الحديث صحيح علقه البخاري ووصله أحمد بلفظ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ففيها إثبات السمع، فالبصر هو إدراك المبصرات والسمع هو إدراك الأصوات. قال وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به، والبصر وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به، والبصر إدراك كل ما يبصر على ما هو به، كان سمعه سبحانه إدراك المسموع وبصره إدراك ما يبصر، وكذلك قد تكون به لهذه مقحمة يقول به زائدة، وبصره إدراك ما يبصر، وكذلك سمع المحدث، المحدث هو المخلوق، وكذلك سمع المحدث وبصره، ومع ذلك فليس مثل علمه علم، ولا مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر، لأن علمه صفة لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا يدخل عليه السهو ولا يجوز الجهل ولا النسيان، وعلم المحدث عرض مكتسب يوجد وقتا ويعدم وقتا فيكون جاهلا ويصيبه النسيان، وكذلك السمع والبصر ليسا من الله تعالى بجارحتين وهما من المحدث جارحتان. هذا الكلام غاية في الأهمية، لأنه يبين طريقة أهل السنة في هذا الباب العظيم الذي ضلت فيه أفهام وانحرفت فيه أقدام. من جملة أفراد هذا الباب مسألة الكلام التي قال عنها شيخ الإسلام، مسألة كلام الله عز وجل التي قال عنها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله مسألة الكلام حيرت الأنام. يقول الله عز وجل موصوف بأن له علما، وموصوف بأن له سمعا، وموصوف بأن له بصرا، والمعقول من العلم في اللغة التي نزل بها القرآن هو إدراك المعلومات، إدراك الشيء على ما هو به، فكان علم الله هو إدراك الشيء على ما هو به، والسمع هو إدراك المسموعات على ما هي به، والبصر هو إدراك ما يبصر. هذا الذي يعرف في لغة العرب، وهذه صفة الله. لكن تنبه أن علم الله عز وجل وسمعه وبصره لا يماثله علم وبصر وسمع المخلوقات. فعلمه سبحانه وتعالى كما قال المصنف صفة لازمة لذاته في الأزل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. لكن سمع المخلوق، علم المخلوق علم هو عرض مكتسب. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فاكتسب العلم. ثم هذا العلم يوجد وقتا ويعدم وقتا. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة أن الفرق بين صفات الله عز وجل وبين صفات المخلوقين التي ورد إثباتها لله عز وجل، ورد على سبيل التواطؤ عند بعض العلماء إثباتها للمخلوق، الفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كالفرق بين الله الخالق وبين المخلوقين. هذا الذي يقرره أهل السنة. قالوا هذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفا وصوتا، وكذلك كلام المحدث، أيضا كلام المحدث حرف وصوت. ولهذا في المبتدعة من الأشاعرة يلبسون، يقولون المعلوم أن حروف المعجم مخلوقة، فإذا جعلتم كلام الله عز وجل بحرف فإن الله عز وجل تحل به الحوادث، لأن الحرف مخلوق والله منزه عن أن تحل به الحوادث. فهمتم؟ هكذا يقولون. والعلماء قالوا هذا خلط بالنسبة للكلام بين من يقوله مبتدئا وبين من يقوله مبلغا. مثلا إذا قرأت سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحيح. هذه السورة كلام من؟ بالألفاظ والمعاني؟ بالألفاظ والمعاني، أليست حروفا؟ هذه الحروف التي تكلم الله بها مخلوقة؟ ليست مخلوقة، لأنه فرق بين من يقول الكلام مبتدئا، هذا كلام الله، وكلام الله صفته تليق به وليس شيء من الله مخلوق، بينما الذي يقول الكلام مبتدئا حروفه هو مخلوقة، المخلوق هذا حروف التي تتكلم بها مخلوقة، لكن كلام الله والحروف التي تتكلم بها الله ليست مخلوقة. يقولون طيب حروف المعجم محصورة، وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نفاد له. يقال الله عز وجل لم يتكلم بهذه الحروف بلا معنى، ليس في كلام ألف باء تاء ثاء هكذا فحسب، هذا موجود؟ ليس موجودا. كلامه عز وجل كلمات متركبة من هذه الحروف التي ليست مخلوقة، وكلام متركب من الحروف هذا ليس له عد، لا ينفل كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا حتى الحروف المقطعة لا تقرأ حرفا بل تقرأ بأسمائها، مثلا ألف لام ميم، هل تقول ألم؟ تقول هذا ألم؟ ما تقول هذا، تقول ماذا؟ ألف، هذا اسمها، وألف هذا من كم حرف؟ الآن الاسم من حرفين، ألف لام ميم. وهذه الأمور قررها أئمة السلف، قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وهذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفا وصوتا، وكذلك كلام المحدث، إلا أن كلامه معجز ولا انتهاء له وأزلي. قوله أزلي يريد النوع وليس الآحاد، لأن الرجل من أئمة السلف، وأهل السنة عندهم أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. قال: وكلام المحدث غير معجز وهو متناه وعرض، لم يكن في وقت ولا يكون في وقت. إذن فرق عظيم بين كلام الله الذي هو بحرف وصوت وبين كلام المخلوق الذي هو بحرف وصوت. قال وكلامه، طيب قوله وكذلك السمع والبصر ليسا من الله تعالى بجارحتين، موضوع الجارحة الآن سنعلق عليه. قال وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة، وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد. قوله في المعتاد سيبين أن بعض ما يتكلم بلا أداة ولا آلة ولا جارحة، وهذا ينسب مذهب الأشاعر الذي سيذكره، يقولون ما نعقل كلاما إلا ما كان هواء يخرج بين جرمين، ما نعقل كلاما إلا ما كان هواء يخرج بين جرمين، هذا باطل. كان الحصى يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا للجذع الذي كان يصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. وسيذكر المصنف هذه الأمور، ومنها قول الله تعالى قال أتينا طائعين، السماوات والأرض تكلمت، هل تكلمت بآلة؟ هل كان كلامها هواء يخرج من بين جرمين؟ هذا ينسب مذهب الأشاعرة وسيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. لكن نحن بينا ونكرر أيضا أن القاعدة عند أهل السنة أنهم لا يثبتون ولا ينفون إلا بنص، لا يثبتون لله عز وجل ولا ينفون عنه إلا بنص، ولم يأتي إثبات ولا نفي الأداة والآلة والجارحة في شيء من النصوص، وعليه حتى الجارحة لا نثبتها ولا ننفيها. لكن يعني الدارمي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريان أن الجارحة إذا كانت بمعنى المخلوق فإنها منفية عن الله سبحانه وتعالى. أصل الجارحة العضو الذي يكتسب به يعمل به، أصل الجارحة في لغة العرب هو ما يكتسب به ويعمل به. هل هذه الجارحة وردت مثبتة أو منفية عن الله؟ لم ترد. لكن إذا كانت بمعنى المخلوق فإنها منفية عن الله سبحانه وتعالى. يقول وقول الأشعري لما كان سمعه بلا انخراق، بلا انخراق بلا فتحة، وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. قال كلامه مغالطة. العلماء قالوا الأشعري إذا أجمل في الغالب يصيب، وإذا فصل كثر منه العثار، كثر منه الخطأ. ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن من أهل السنة من ذهب إلى أن الأشعري لم يمر إلا بطورين، الاعتزال والكلابية. بل ابن تيمية رحمه الله لا بخصوص هذه المسألة، لا بخصوص مسألة الأطوار، ابن تيمية رحمه الله نص على أن عبد الله ابن سعيد بن كلاب أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري، وأن كلما تأخر المنتسبون إلى مذهب أبي الحسن ومن تأثر به أبو الحسن وابن كلاب كلما كان الضلال أعظم عندهم. قال ابن الباقلاني أقرب إلى أبي السلف ممن جاء بعدك بفورك، بل أشاعرة العراق أقرب إلى الإثبات والسلف من أشاعرة خراسان كابن فورك. طيب، وقول الأشعري لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت مغالطة، وبناؤه لا يقتضي ما قاله، هذه مغالطة، وإنما يقتضي بناء أن يقول أن سمعه لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين وحنك، لأن هذا الذي يعهد من المخلوق، مع أننا لا ننفي ولا نثبت إلا بنص. ولو قال ذلك لاستمر، أي لاستقام كلامه ولم يقع فيه خلاف، وإنما موه لبس وغارط ويمر ذلك على من قصر علمه. وهذا يدل على تمكن هذا الإمام وعلى حذقه وعلى معرفته بفرقة الأشاعرة وغيرها. فبعض إطلاقات أبي الحسن الأشعري قد تخدع من يقف عليها. قال: وأما فهذا الذي ذكرناه من طريق العقل الذي يدعون أنه الحجة القاطعة، إذن علينا أن ننتبه لما ذكرناه سابقا أن أهل السنة لا يهملون حجة العقل، لكنها متأخرة عندهم عن السمع. حجة عندهم الكتاب والسنة، ومعلوم أنه لا يجيء الكتاب والسنة بما تحيله العقول وما تصادمه العقول الصحيحة. ولهذا يحتج أهل السنة بالأدلة العقلية. قال: وأما على طريقتنا، نريد طريقة أهل السنة والأثر، فالله سبحانه قد بين في كتابه ما كلامه، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح رحمهم الله وآمنوا به. إذن مذهب أهل السنة يدل عليه كتاب الله، تدل عليه السنة الصحيحة، وهو إجماع السلف الصالح. فقال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال: فاقرأوا ما تيسر منه. وما سمع مستجير قط إلا كلاما ذا حروف وأصوات. المستجير هو المذكور في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنه إذا أجير صار مستجيرا. هل المستجير يسمع ما ليس صوتا ولا حرفا؟ ولهذا ابن عقيل أبو علي أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتأثر بالمعتزلة، الذي ذكر أنه رجع، له رسالة اسمها مسألة القرآن، مسألة القرآن، وهي صغيرة رد فيها على الأشاعرة وصرح بالرد عليهم. ومن جملة ما ذكره مما يلتقي مع ما جاء في هذا الكتاب، الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن، وأبان عن عجزهم سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قال أبو الوفاء بن عقيل، وهذا مر معنا هنا في الكتاب، إذا كان الأمر كما تقول الأشاعرة، وأن كلام الله ما يقوم بنفسه سبحانه وتعالى وهو لا يسمع وليس ذا حرف ولا صوت، كيف يتحدى الله عز وجل الناس بما لا سبيل لهم إلى الوقوف عليه؟ كيف يتحداهم الله عز وجل؟ هم لا سبيل لهم للوقوف على كلامه سبحانه وتعالى. هذا يدلك على فساد مذهب القوم وعلى وضوح انحرافه. ولهذا المصنف أغلظ عليهم في بعض المواضع كما سيأتي إن شاء الله. وكل من يقول هذا الكلام ينبغي أن يحش له، يحش له، يعني ينبغي أن يعامل معاملة البهائم التي يحش لها. قال: وما سمع مستجير قط إلا كلاما ذا حروف وأصوات، ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك. هل يقرأ قارئ فقرأ ما تيسر منه، يعني من القرآن، يقرأ بلا حرف ولا صوت؟ فلما سمى سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه، علم أن كلامه حروف. كيف وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل الصور منه، مثل ألف لام ميم وألف لام راء وكاف هاء ياء عين صاد عين صاد وطه وحاميم وياسين وصاد وقاف ونون. فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر. الأمة مجمع على أنها حروف، يقال له: أليست حروفا؟ سيقول بلى. أليست من القرآن؟ سيقول بلى. إذا قال ليست من القرآن كفر. إذا قال من القرآن ثبت أن القرآن حروف، يعني أن القرآن بحروف، هذا دق. ومن زعم أن من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافر، وهذا الذي يقوله الأشاعرة. ولهذا والله أعلم إن بدعة الأشاعرة بدعة مكفرة، الله أعلم، بدعة الأشاعرة بدعة مكفرة، لكننا لا نكفرهم، ما نكفرهم نحن، ولا نقول إن السلف أجمعوا على تكفيرهم عينا، لأن التكفير موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، لكن بدعتهم مكفرة، لأن الأشاعرة المتأخرين صرحوا بأن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وأنه مخلوق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن ليست من القرآن فهو كافر، ومن زعم أن من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافر، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له هذا جهل وغباء، لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك ولا يدري ما هو غيرك، وأنت أيضا لا تدريه وإنما تتخبط فيه. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأشاعرة لم يتصوروا ما هو الكلام النفسي أصلا حتى يتمكنوا من البرهنة عليه، لم يتصوروا هم أنفسهم ما هو الكلام النفسي هذا، وبسببه أتوا بما لا يصدر عن عقلاء، خالفوا به العقل الذي يدعون أنهم أربابهم وأنهم الذين بنوا مذاهبهم عليه. أما الكلام الذي تزعمه يريد ماذا؟ الكلام النفسي، فليس يعرفه سواك ولا يدري ما هو غيرك وأنت أيضا لا تدريه وإنما تتخبط فيه. ولهذا لما ذكر أن الكلام عندهم أن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل سيلزمهم كما سيأتي هذا الذي عبر عن القرآن من هو؟ والقرآن مخلوق عندكم، أحدثه الله في ماذا؟ هذه كل أقوال لهم، أحدثه الله في الهواء، أحدثه الله في اللوح المحفوظ، تكلم به محمد، عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، عبر به، هذه كل أقوال لهم. يقول: ثم لو كان قولك صحيحا لوجب أن تكون عنه مفهومة المعنى بالاتفاق، لأن موضوع العبارة التفسير ليفهم ما أشكل من ظاهر الكلام، فإذا كان الكلام شيئا واحدا لا يدرى ما تفسيره، وكانت العبارة عنه حروفا كثير الاختلاف في معانيها، ولم يتفق على معنى منها لم تفد العبارة شيئا. عندهم أن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي قائم بذات الله وهو شيء واحد لا يقبل التعدد، مع أنهم يقولون بعضهم يقول لا هو أربعة لكنها صفات للقرآن، خبر واستخبار ووعد ووعيد إلى غير ذلك من أقوالهم. فهل الخبر هو الاستخبار؟ إن قالوا نعم أضحك منهم العقلاء، بل يلزمون بذلك فيما سيأتي من زعمهم أن إثبات الكلام بحرف وصوت يقتضي التعدد، أنه حتى المعنى يلزمهم أن يقولوا بتعدده وتغايره. على كل حال الأشعري عنده أن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، وعنده أنه لا يحتاج إلى شرح وتفسير، ما يحتاج إلى شرح وتفسير. والآن بحث العلماء في القرآن ألا يقع بينهم نزاع؟ ألا يقع بينهم اختلاف في بحثهم في تفسير القرآن؟ قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الإخلاص. المحقق نبه على أن الحديث لم يثبت بلفظ سورة من قرأ قل هو الله أحد، لكن ثبت تسمية بعض الصور بصورة في السنة، ثبت في أحاديث كثيرة. ومن قرأ آية الكرسي، ومن قرأ حرفا من القرآن، فبين أن القرآن سور وآي وحروف. القرآن سور وآيات كما قال ابن عقيل، سور مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. القرآن سور مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال فبين أن القرآن سور وآي وحروف، ويقول من حلف بسورة البقرة لزمه في كل آية كفارة. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد إلا من طريق مرسل، وروي في كل حرف، وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عبد الله ابن مسعود وأبو هريرة. ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة. وأما هذا المذهب فهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. الحلف بالقرآن جائز، الحلف بالقرآن جائز إذا أريد بالقرآن كلام الله، بخلاف ما إذا أريد الورق والمداد، لأن الورق والمداد مخلوقان. فالحلف بالقرآن جائز. جاء عن بعض الصحابة أن من حلف بالقرآن وحنث يلزمه أن يكفر بكل آية من القرآن، وهذا ليس على سبيل الوجوب بالإجماع، أجمعت الأمة على أنه ليس واجبا، لكن هذا يفيد أنهم على رواية عليه بكل حرف أنهم يقرون أن القرآن بحروف. قال وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفنا فيه، الخزي هنا بمعنى الذل، قول الله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. انتبه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال وكل حرفان، ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله كن التكوين كما قالت المعتزلة، أو يكون المراد به ظاهرة، وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء أي خلقه قال له كن على الحقيقة فيكون. قد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين، واستدل هذا يدل على اطلاع المصنف على أقوال أبي الحسن، ونقل المؤلف رحمه الله عن أبي الحسن، مع أن المحقق كثيرا ما يقول لم أجده، لكن نقل المصنف عن أبي الحسن الأشعري نقل موثوق، لأنه صرح بأنه ينقل من كتبه وينقل ما نقله عنه تلامذته والآخذون عنه أو الآخذون عن الآخذين عنه. فإن ابن فورك ألف كتابا باسم مجرد مقالات الأشعري، فيها أكثر ما جاء هنا مما نسبه المصنف رحمه الله إلى أبي الحسن، لأنه سيأتي معنا أن الجويني كأنه يكذب المصنف رحمه الله تعالى، وأقدع الجويني وأبان عن جهله ببعض العبارات القبيحة في حق هذا المصنف، سنذكر أنا نقلتها في فصل سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين، واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله كن، فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان وانتقض مذهبه، وإن قال إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين، ولم يبق بينه وبين المعتزلة فرق. إلزام قوي جدا. الرب سبحانه وتعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الآية من جملة آيات تدل على تفصيل مذهب السلف في باب كلام الله عز وجل، ومن ذلك أن هذه الآية تدل على أن كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئته وإرادته. ولهذا ألزم الأشاعرة، الأشاعرة يقولون إن كلام الله عز وجل أزلي متعلق بذاته، قديم، يقولون كلام الله قديم ومتعلق بذاته، لازم لذاته ومتعلق لازم لذاته سبحانه وتعالى، وأنه قديم. طيب يلزمكم إذا قلتم إن كلام الله عز وجل الذي القرآن الذي يشتمل على أوامر ونواهي، انتبهوا يا أخواننا، القرآن ليس فيه أوامر ونواهي، بلى فيه أوامر ونواهي، وأنتم قلتم أن كلامه قديم أزلي متعلق بذاته، يلزمكم وقوع وجواز خطاب المعدوم، لأن الذين خطبوا بالأوامر والنواهي لم يكونوا موجودين، فيلزمكم وقوع وصحة خطاب المعدوم الذي لم يكن موجودا، ولهذا تناقضوا، وبعضهم أقر، وهذه مشكلة، وبعضهم فر بطريقة من الطرق. طيب، إذن قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، متى كان قوله للشيء المعين الذي كان معدوما كن؟ عندما أراده. إذن كلامه متعلق بالإرادة والمشيئة، وهذا ما تقره الأشاعرة، لأنه تجعل صفة الكلام صفة ذاتية، والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، بينما الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة كما هو معلوم. طيب، معنى كلامه رحمه الله تعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أن كن هذه حرفان، كن كاف ونون، فإما أن يكون المراد بقوله كن التكوين، هذا تقول المعتزلة، تقول المراد بكن التكوين الذي هو التخليق ولم يصدر عنه سبحانه وتعالى قول يوصف به، ليس هناك قول يسمع. الأشعري قال لا، بل الآية تدل على إثبات كلام الله وأنه غير مخلوق، هكذا قال. فيقال له إن أثبتت أنه على ظاهره فيلزمك أن ترجع عن مذهبك، وإن قلت ليس بحرف فمعنى التكوين عندك هو الخلق، فمعنى كن هو التكوين الذي هو الخلق. فهمتم هذا يا أخواننا؟ ابن تيمية رحمه الله أيضا استفاد من السلف وأبان عن مسألة أخرى، قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، صحيح؟ إذا كانت كن مخلوقة، هذا يلزم الأشاعرة، إذا كانت كن مخلوقة فمعلوم أن المخلوق يحتاج إلى مخلوق، يحتاج إلى ما خلق، ما خلق به، والذي خلق به بدليل الآية سيكون بماذا؟ بكن، وهي أيضا عندهم مخلوقة، فيفضي ذلك إلى عدم وجود مخلوق. فهمتم يا أخواننا؟ لأنه تسلسل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المؤثرات، التسلسل نوعان، تسلسل في المؤثرات وتسلسل في الآثار. أهل السنة ينفون التسلسل في المؤثرات لكن لا ينفون التسلسل في الآثار، يعني إذن كلامهم محصلة أنه لا يوجد مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق قبله على طريقته. لكن لا، كن هذه من كلام الله عز وجل، وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. قال وأيضا فلو كان الكلام غير حرف وكانت الحروف عبارة عنه، انتبه، الكلابية الذين هم سلف أبو الحسن يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، أبو الحسن عدل عن هذه اللفظة، قال القرآن عبارة عن كلام الله. قال لماذا؟ لأنه إذا قال هذا، بينه أيضا ابن عقيل في كتابه مسألة القرآن، إذا قلنا القرآن عبارة عن حكاية، القرآن حكاية عن كلام الله، فالحكاية مثل المحكي، صحيح أخواننا؟ الحكاية مثل المحكي، فيكون هذا الذي حكى ماثل كلام الله عز وجل، وهذا عين التشبيه التمثيل الذي نفاه الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فقال أبو الحسن عبارة، لكن انتبه إلى ما سيلزم به المصنف. وأيضا فلو كان الكلام غير حرف وكانت الحروف عبارة عنه لم يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم. هذه العبارة إما أن يكون الله أحدثها في صدر، صدر المخلوق، أو لوح. هذا قول بعض الأشاعرة، يقولون الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ. ولهذا ذكرت لكم في كتب القراءات يقولون عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أنا أبطل الباطل، بل سمعه جبريل من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إما أن يكون الله أحدثها في صدر أو لوح أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه، فيلزم الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في الصور، في الصور والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام؟ وبكل قال طائفة من الأشاعرة، منهم من قال هي عبارة جبريل فيكون القرآن تعبير من؟ جبريل. وبعضهم قال بل هي عبارة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الضلال البين خطير. قال ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها كما وسع عليهم في التفسير والمعاني. يلزمه إذا كان القرآن عبارة وليس كلام الله عز وجل، هو عبارة عن المعنى، أن نقرأ القرآن بألفاظ من عندنا تؤدي نفس المعاني. مثلا قل تعالوا أتلوا، نقول قل هلموا هلموا، نقول أقبلوا، يجوز لنا هذا لأن هذا ليس كلام الله بل هو مخلوق، وإنما هو عبارة. فكما عبر محمد مثلا على قوله أنا أيضا أعبر عن المعاني بألفاظ أخرى، يلزمه هذا. الله تعالى على وعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى نكمل ما ذكره المصنف مما يتعلق بإثبات أن كلام الله عز وجل بحرف. قال ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها كما وسع عليهم في التفسير والمعاني، وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا إذا أدوا معنى ما في الصور، لأن التضييق يعني المنع إنما وقع لكون الصور كلام الله. فأما من قال إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه، والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به، إلا ما كان من أبي حنيفة فإنه قال تجوز القراءة بالفارسية. قد سألت القاضي أبا جعفر النسفي عن هذه المسألة فحكى عن أبي بكر الرازي أنها تجوز عند أبي حنيفة إن سميت الفارسية قرآنا. قال أبو جعفر فالكلام يرجع إلى ارتفاع الخلف، يعني فإذا لم تسمى الفارسية قرآنا فلا تجوز القراءة بها، الله أعلم. وسألت أبا محمد عبد الله ابن الحسين الناصحي قاضي قضاة خراسان عنها فقال إنما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقت النظم والبلاغة وذلك متعذر، ثم عند أبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير ألفاظه، ومقتضى مذهب الأشعري جواز ذلك. نحن ذكرنا أن هذه الإلزامات وإن لم تنسب مذاهب لأبي الحسن إلا أنها تلزمه فتدل على تناقضه وتدل على بطلان قوله، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يقول يلزم أبا الحسن على مذهبه من أن القرآن عبارة عن كلام الله، إذن ليس كلام الله عز وجل أن يجيز للناس القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا إذا أدوا المعنى. والأمة مجمعة على المنع من ذلك إلا ما كان من أبي حنيفة، فإنه نقل عنه جواز قراءة القرآن بالفارسية. والمنقول عن أبي حنيفة أنه أجاز القراءة بالفارسية إن سميت قرآنا، ونقل عنه أنه أجاز القراءة بالفارسية مطلقا، أي يعني سواء أكان ممن يحسن العربية أو لا يحسنها. هذا شيء عجيب، حتى لو لم يحسن، حتى لو أحسن العربية أجاز، هذا قول باطل. لكن نقل بعض علماء مذهب أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول. على كل حال يلزم الأشعري أن يجيز قراءة القرآن بغير العربية إذا تعدت المعاني بتلك اللغة. أيضا مما يدل على افتراق مذهب أبي حنيفة عن قول أبي الحسن الأشعري أو عن ما يلزم الأشعري، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يجيز أن يقرأ القرآن بالعربية بغير ألفاظ، يعني ما يجيز أن تبدل لفظا بلفظ آخر، بل بالعربية يقرأ كما أنزل. قال: وإذا أفصح بأنها عبارة محمد، وهذا قول عند الأشاعرة أن القرآن عبارة عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، وافق الوليد بن المغيرة لما قال: إن هذا إلا قول البشر، والله توعده بسقر، فدل على كذبه. ونحن نقول هو كلام الله تعالى لقوله سبحانه: فاجره حتى يسمع كلام الله، فمن لم يميز بين المقالتين، لم يميز بين المقالتين، فأهل السنة يقولون هو كلام الله المعاني والألفاظ، والأشاعر يقولون هو كلام الله المعاني دون الألفاظ، فالألفاظ مخلوقة. هذا حقيقة مذهبهم. كان كمن حش له، أي كان كالبهائم التي تعلف وحش لها العلف، فهذا في الحروف. وأما الصوت إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.